بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. فصل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به فصل في بيان آداب الوضوء. من آداب الوضوء 14 شيئا وزيد عليها. قال من آداب الوضوء، فمن هذه للتبعيض، فكأنه أراد بعض آداب الوضوء ولم يرد جميع آداب الوضوء، بدليل أنه قال وزيد عليها. يعني أنا أذكر لك الآن 14 أدبا وذكر غيري أكثر منها، وهي أي الآداب جمع أدب، وعرف بأنه وضع الأشياء موضعها. فالأدب لما قال وضع الأشياء موضعها يشمل ذلك كل شيء ينبغي أن يوضع في موضعه، فالذي يضع الأشياء في موضعها فهو أديب، فهو أديب. وقيل الخصلة الحميدة هي الأدب، فالمتصف بالخصال الحميدة أديب. وقيل الورع، وفي شرح الهداية هو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، حتى قال بعضهم الأدب والمندوب والمستحب بمعنى واحد. هو ما فعله النبي مرة ومرتين ولم يواظب عليه، وقال بعضهم لم يفعله بعد ذلك أبدا، لم يفعله بعد ذلك. وحكمه الثواب بفعله يوم القيامة وعدم اللوم على تركه. أما السنة المؤكدة أو السنة الغير مؤكدة أو المؤكدة كذلك يلام ويعاتب على تركها. وذكرنا أكثر من مرة حكم ترك السنة، وسيأتي الآن شيئا من الكلام. قال وأما السنة فهي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين. لما تركها؟ ليظهر للناس، ليعرف الناس أنها ليست فرضا، ليست بواجب. يعني تركها لبيان الحكم لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام. وحكمها حكم السنة يعني الثواب، وفي تركها العتاب لا العقاب. طبعا هذا وفي تركها العتاب لا العقاب، هذا كما قال العلماء في السنة غير المؤكدة. أما بالسنة المؤكدة فالمعتمد أن الإثم يتعلق بها، أو الإثم يتعلق بترك الفرض وبترك الواجب وبترك السنة المؤكدة. لكن الإثم والعقاب الذي يلحق تارك السنة المؤكدة يعني المواظب على تركها أخف من الإثم الذي يلحق أو العقاب الذي يلحق تارك الواجب. والإثم والعقاب الذي يلحق تارك الواجب أخف من الإثم والعقاب الذي يلحق تارك الفرض. نسأل الله عز وجل السلامة. فآداب الوضوء: الجلوس في مكان مرتفع تحرزا عن الغسالة. يعني أنا عندما أتوضأ يتساقط هذا الماء على الأرض فيعود رشاش هذا الماء على ثيابي. هذا الماء المستعمل، إيش يعني المستعمل؟ يعني أنا رفعت فيه حدث، والحدث كما مر معنا هو عبارة عن نجاسة معنوية، عبارة عن نجاسة معنوية. فينبغي أن أنزه ثيابي حتى عن هذا الماء المستعمل. نعم، لا سيما الرواية الأولى عن أبي حنيفة رحمه الله أن الماء المستعمل نجس. واستقبال القبلة أثناء الوضوء في غير حالة الاستنجاء. أما في حالة الاستنجاء مر معنا أنه مكروه تحريما. لأن استقبال القبلة لأنها حالة أرجى لقبول الدعاء فيها. ومعلوم أن الإنسان أثناء الدعاء أثناء الوضوء هناك أدعية وردت عن بعض السلف الصالح يأتي بها. قال: وجعل الإناء الصغير على يساره والكبير الذي يغترف منه على يمينه. هذا إذا كان يتوضأ من آنيته، الإناء الصغير على يساره يحمله هكذا، والإناء الكبير الذي فيه ماء يغترف منه يجعله على يمينه، يغترف بالإناء الصغير يده اليسرى ويصب على يده اليمنى. ثم بالعكس، وعدم الاستعانة بغيره من آداب الوضوء، عدم الاستعانة بغيره ليقيم العبادة بنفسه من غير إعانة غيره عليها بلا عذر. طبعا الاستعانة في الوضوء، الاستعانة بالوضوء إن كانت بصب الماء، إنسان يصب عليه الماء، أو بإحضار الماء، أنا في عندي مني مثلا أجير أو عندي عبد أو ولدي أمرته أن يصب علي الماء، أو زوجتي أمرتها أن تصب علي الماء، أو أمرتها بإحضار الماء، هذا لا كراهة فيه بالاتفاق. ما المراد أين الكراهة تكمن؟ لو أنه غسل لي أعضائي بدون عذر، فهنا وعدم الاستعانة بغيره المقصود فيها إيش؟ غسل الأعضاء. أما بالنسبة لصب الماء فهذا لا يستغني عنه أحد، يحتاج إلى أو جلب الماء، كذلك يحتاج الإنسان أن يستعين بغيره. إذا لا كراهة في الصب، لا كراهة في الصب. نعم الله. وقد ورد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يستعين على وضوئه، كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورد عنه بعض الأحاديث الدالة على أنه كان يستعين على ذلك، يعني على الصب أو جلب الماء، فهذا يضعف أو يلغي القول بكراهة الاستعانة بمعنى الصب أو بمعنى جلب الماء. وعدم التكلم بكلام الناس، بكلامنا أثناء الوضوء، يعني كيف أحوالك؟ بارح من رحت؟ ما نوع الطعام الذي أكلته؟ هذا الثوب بكم اشتريته؟ ماذا فعلت أنت وزوجتك؟ هذا الكلام الفارغ الذي لا فائدة منه أثناء الوضوء ممنوع. فممنوع بمعنى أنه ينبغي أن لا يفعله، ليس من الأدب فعله. قال: لأنه أي الكلام الناس يشغلها عن الدعاء المأثور بلا ضرورة. والجمع بين نية القلب وفعل اللسان، هذا من آداب الوضوء لتحصيل العزيمة، لتحصيل العزيمة على فعل الوضوء فيحصل له الثواب بيقين. قال: والدعاء بالمأثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والصحابة والتابعين. الصحيح أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء من شأن الوضوء، وكل هذه الأدعية التي نتعلمها ونسمعها من المشايخ إنما هي أدعية واردة عن عدد من العلماء ثم جمع، ولا بأس بالدعاء بالإتيان بهذه الأدعية أثناء الوضوء. قال: والتسمية كذلك من آداب الوضوء، والتسمية والنية عند غسل كل عضو أو مسحه. ما نحن في درس سابق أن النية هي سنة مؤكدة من سنة الوضوء، فكيف هنا قال والنية؟ قال: التسمية والنية عند غسل أو مسح كل عضو. التسمية في الأصل هي سنة في بداية الوضوء، ثم بعد ذلك عند غسل كل عضو يسنه لي أنا الأسمي. أما بالنسبة للنية فالمراد هنا استصحاب النية، النية نويتها في بلاد الوضوء أستصحبها أستذكرها يعني عند غسل كل عضو. فيقول ناويا عند المضمضة بسم الله اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعند الاستنشاق بسم الله اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار، وهكذا في سائرها. ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا كما في التوضيح، يعني يحاول أن يأتي بهذه الأذكار كلها من تسمية ونية ودعاء وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند غسل الأعضاء. ومن آدابه إدخال خنصره في سناخ أذنيه مبالغة في المسح. طبعا إدخال خنصره يعني رأس الخنصر، مو كل الخنصر، في مسح كله، جزء من الخنصر يغطي أذنيه. وتحريك خاتمه الواسع للمبالغة في الغسل، يضع خاتم في يده، فالأدب أن يحركه إذا كان الخاتم واسع ويصل الماء بدون تحريك، أما إذا كان الخاتم ضيقا فالواجب تحريكه كي يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. والانتخاط باليسرى لامتهانها، امتهان اليسرى والامتهان المخاف ذلك. وتقديم التوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة بغير المعذور، غير المعذور يدخل مثلا أذن الظهر الساعة 11 أنا الساعة 10:30 أتوضأ، ليه؟ هذا إظهار مني، إظهار لرغبتي والمسارعة إلى العبادة والصلاة. قال غير المعذور. أما المعذورون مع سلس بول مع استحاضة أو غير ذلك، قال لأن لا يؤخر، لا يستعجل، لا يقدم وضوءه قبل دخول الوقت بل يؤخره بعد دخول الوقت. ليه؟ لأن وضوءه، لأن وضوء المعذور ينتقض بخروج الوقت عندنا. فلو توضأ مثلا قبل العصر بساعة لن ينتفع بهذا الوضوء، لأنه بمجرد ما خرج وقت الظهر انتقض وضوءه، احتاج إلى وضوء آخر. فلذلك لا يتوضأ، لا يسارع، لا يقدم الوضوء على دخول الوقت المعذور. قال لأن وضوءه ينتقض بخروج الوقت عندنا وبدخوله عندنا عند أبي حنيفة ومحمد وبدخوله عند زفر، وبدخوله عند زفر. يعني مثلا إنسان معذور توضأ قبل أذان الظهر بعشر دقائق، بمجرد ما دخل وقت الظهر ما الحكم؟ انتقض وضوءه عند زفر، انتقض وضوءه عند زفر. أما عند محمد وأبي حنيفة لم ينتقض وضوءه. ليه؟ لأنه ما خرج وقت، وقت الضحى غير وقت، ليس وقت صلاة، ليس بوقت صلاة. فلو توضأ المعذور قبل أذان الظهر ودخل وقت الظهر لا ضرر في ذلك، يصلي فيه. أما عند الزفار لا يصح. أما عند أبي يوسف لا يصح كذلك. أبي يوسف قال ينتقد وضوء المعذور بدخول الوقت وخروجه، واضح؟ قال وبهما يعني بدخول الوقت وخروجه عند أبي يوسف. فأبي يوسف لو أنه الآن المعذور توضأ قبل الظهر بعشر دقائق، دخل وقت الظهر، ما الحكم؟ انتقض وضوءه عند زفر وعند أبي يوسف، ولم ينتقض وضوءه عند أبي حنيفة ومحمد. قال والإتيان بالشهادتين بعده من آداب الوضوء، قائما مستقبلا القبلة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. هذا الشرط إسباغ الوضوء، ومن الإسباغ التثليث، تثليث الغسل، ومن الإسباغ الإتيان بجميع السنن، ومن الإسباغ اجتناب مكروهات الوضوء. هذا إسباغ الوضوء. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أي باب شاء. ثواب عظيم على فعل يسير، وفي الواقع هو يسير على من يسره الله عليه. كثير من الناس لا يأتون هذا الذكر، ينسون، يجدونه عسيرا، يتكاسلون، محرومون، نسأل الله السلامة. وقال سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال إذا توضأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، طبع بطابع يعني ختم عليه بخاتم. طبعا المراد بالختم تعظيم، هذا المقصود بختمه تعظيمه. الملوك عندما يتراسلون فيما بينهم يختمون هذه الرسائل، هذه الكتب، فالمراد بأن الله عز وجل يعظم هذا الرق أو الكتاب الذي كتبت فيه هذه الكلمات. طبع لطابع ثم جعل تحت العرش حتى يؤتى بصاحبها يوم القيامة، يعني لمثابة الثواب الملائم لعظمة هذا الكتاب. وأن يشرب من فضل الوضوء قائما، وأن يشرب من فضل الوضوء قائما مستقبل القبلة أو قاعدا. الماء المتبقي، الماء المتبقي، نعم، السنة أن أشرب منه، أو الأدب أن أشرب منه. شوف قال مستقبل القبلة أو قائما، يعني أنت مخير في هذا الموضع في الشرب بعد الانتهاء من الوضوء، الشرب من فضل الوضوء، أنت مخير بين أن تشربه قائما أو أن تشربه قائما، ولا كراهة في الشرب قائما. ليه؟ قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرب قائما من فضل وضوئه، شرب قائما من فضل وضوئه. جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي عن الحسين بن علي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أراد أن يروي وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في طيات هذا الحديث ضمن الحديث أن علي بن أبي طالب قال لولده: ناولني إناء، يعني قال: فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل وضوئه قائما، فعجبت، فلما رأى عجبي قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعته. هل الشيخ هنا جعل الشرب من فضل الوضوء قائما أدبا، وينبغي أن يجعله سنة، لأن النبي إلا إذا قلنا تعريف الأدب ما فعله مرة أو مرتين ثم تركه بعد ذلك. قال لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شرب من فضل وضوئه قائما، وماء زمزم كذلك شرب من ماء زمزم كما حدث عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في البخاري ومسلم قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. لذلك قال كثير من فقهاء السنة في شرب ماء زمزم أن تكون قائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما، فإن فمن نسي فليستقي. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم. قال الشيخ الشرمبلاني: وأجمع العلماء على كراهته تنزيها، كراهة شرب الماء واقفا تنزيها. قال: لأمر طبي لا ديني، ولو كان لأمر ديني لكان كراهة تحريمية. وأن يقول بعد الانتهاء من الشهادتين: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يقول: اللهم اجعلني من التوابين، أي الراجعين عن كل ذنب، والتواب مبالغة. وقيل هو الذي كلما أذنب بادر إلى التوبة. والتواب من صفات الله تعالى أيضا، لأنه يرجع على بالإنعام على كل مذنب بقبول توبته. يعني كلمة التواب أصل معناها الرجوع، فالمذنب تواب رجاع إلى الله، والله تواب يرجع على عبيده بالإنعام، فمعنى التواب يدل على الرجوع، وكل يرجع بالمعنى الذي يليق به. فالعبد يرجع بالندم، والله عز وجل يرجع بالإنعام. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، واجعلني من المتطهرين، أي المتنزهين عن الفواحش. وقدم المذنب على المتطهر، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قدم المذنب على المتطهر لدفع القنوط والعجب. يعني الإنسان عندما يقاتل يقول اللهم أنا عبدك المذنب، قرأت كلامك، تمام، فيذكر الإنسان بين يدي ربه الذنب كي لا يعتريه صفة العجب، ويذكر رحمة الله كي لا ييأس من رحمة الله عز وجل. ومن الآداب ألا يتوضأ بماء مشمس لأنه يورث البرص. طبعا الوضوء بماء مشمس مكروه عند الشافعية، وشرط لذلك شروطا، منها أن يكون الماء موجودا بإناء معدني منطبع، وأن يكون لبلد حار، وأن يكون في وقت الحر، وأن يكون قد انفصل عنه زهوم، هذه الزهومة زفر يعني أو لسونة هي التي تسبب هذا المرض. على كل عندنا لا بأس بالوضوء بالماء المشمس، ولكن الأدب عدم الوضوء به. ولا يستخلص لنفسه إناء دون غيره، هذا الإناء لا يتوضأ به إلا أنا، لأن الشريعة حنيفية سهلة سمحة، فلا تحجر واسعا ولا تضيق أو تعسر سهلا. ومنه من الآداب صب الماء برفق على وجهه وترك التجفيف، وإن مسح أراد أن يمسح لا يبالغ فيه. إذا الإمام محمد روى في الآثار عن أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي في الرجل يتوضأ فيمسح وجهه بالثوب، فقال إبراهيم النخعي لا بأس به. لذلك قال الإمام محمد في كتابه الآثار وبه نأخذ ولا نرى بذلك بأسا، الإنسان أن ينشف. وأظن روى كذلك الحديث الذي أخرجه الترمذي أظن عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له منديل ينشف به أعضاءه بعد الوضوء، فإن ثبت ذلك لا كراهة في التنشيف أبدا. هنا الله طبعا هذا كله إذا لم يكن هناك حاجة للتنشيف، أما إن كانت هناك حاجة كأن يكون الإنسان يتضرر بترك التنشيف، نعم، فنقول له لا، ينبغي أن ينشف كي لا يتضرر بترك التنشيف، وأن تكون آنيته من خذر. من الآداب أن تكون آنيته من خذر. وغسل عروتها ثلاثا قبل أن يتوضأ، يغسل عروة الإناء الذي يحمله يعني كي يتأكد أنه طاهر. ووضعه على يساره كما قلنا الإناء الصغير على يساره والإناء الكبير على يمينه. ووضع اليد حالة الغسل على عورته، على استغفر الله، ووضع اليد حالة الغسل على عروته لا على رأسه، على عروة الإناء، إناء على عروة الإناء يعني يد الإناء. وتعاهد موقيه من الأداء الموق، موق العينين عندنا الموق وعندنا اللحاظ. الموق هو طرف العين من جانب الأنف، اللحاظ هو طرف العين من جانب الأذن. ارفعها شوي معلش. وتعاهد موقيه وما تحت الخاتم، كذا لتحريك الخاتم يعني نعم. ومجاوزة حدود الفرض إطالة للغرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري مثل إن أمتي لدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. فحدود الفرض كلها يتجاوز إيش في مسها أو مسها. وملء آنيته استعدادا للوقت الآخر، عندما تنتهي من الوضوء جهز وضوءا جديدا للوضوء، ماء جديد، وضوءا جديدا، ماء جديدا من أجل الوضوء الآتي. وقراءة سورة القدر ثلاثا بعد الوضوء، يعني بعد ختام الوضوء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء، أخرجه الديلمي. ولما ذكره الفقيه أبو الليث في مقدمته. في الصحيح يعني في الواقع أنا بحثت عن هذا الحديث كثيرا فلم أجده، حتى في مثل الديلمي ما وجدته هذا الحديث، الله أعلم بصحته. قال: فصل في المكروهات، في مكروهات الوضوء. ومما يكره كذلك إيش قال؟ ومما يكره يعني من بعض ما يكره، يعني مكروهات الوضوء ليست هذه التي ذكرتها فقط، بل مكروهات الوضوء كل شيء، ترك أي سنة من سنن الوضوء مكروه. ولكن ذكر المكروهات التي هي أكثرها شيوعا أو أخطرها فعلا. ومما يكره المكروه ضد المحبوب والأدب، ضد المحبوب والأدب. في الواقع المكروه قد يطلق ويراد به الحرام، قد يطلق المكروه ويراد به الحرام. نعم. وقد وقع مثل ذلك في كلام الشيخ القدوري في متن الكتاب، حيث قال هناك: ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك. كيف يكره لي أن أصلي الظهر وأمتنع عن صلاة الجمعة؟ فهنا الكراهة من المراد بها الحرام، يعني حرم عليه ذلك. فإذا الكراهة قد يطلقها الفقهاء ويريدون بذلك التحريم، وقد يطلقون الكراهة ويريدون المكروه تحريما، المكروه تحريما. نعم. والمكروه تحريما هو ما كان إلى الحرام أقرب. نعم. وإمام محمد يسمي المكروه تحريما حراما ظنيا، الإمام محمد يسمي المكروه تحريما، يسميه حراما ظنيا ليس حراما قطعيا. الحرام القطعي يكفر مستحله، أما الحرام الظني لا يكفر. ويطلق كذلك المكروه على المكروه تنزيها، وهو ما كان إلى الحل أقرب. فالفرق بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها أن المكروه تحريما هو ما كان إلى الحرمة أقرب، والمكروه تنزيها هو ما كان إلى الحل أقرب. على كل العلماء قالوا في تعريف الصوفي من أوصاف الصوفي، قالوا يجتنب المكروه كما تجتنب العامة الحرام. الصوفي كم هو متمسك وحريص على دينه ونقاء دينه، كم هو ورع وتقي، يجتنب المكروه كما تجتنب العامة الحرام، يعني لا يقع بالحرام هو، ويتمسك بالسنة والأدب والنثر كما تتمسك العامة بالفرائض والواجبات. هذا من هو الصوفي الحق، ليس المتصوف الذي يعني نسأل الله السلامة. قال فيكره للمتوضئ ضد ما يستحب من الآداب، فلا حصر لها بعدها ستة أشياء، لأنه لأن العد بستة أشياء للتقريب لا للحصر. فمنها الإسراف في صب الماء. كيف الإسراف في صب الماء؟ يعني أن يستعمل الماء فوق القدر الذي يحتاجه شرعا. أنا يكفيني مثلا بالوضوء أن أستعمل مثلا 10 لتر بالوضوء على فرض، على فرض 10 لتر، لما أستعمل 20؟ يكفيني 5، لما أستعمل 10؟ هذا الإسراف. قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسعد لما مر به وهو يتوضأ، ما هذا السرف يا سعد؟ فقال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. هلا بدنا نبتدي هنا. سعد استقر في ذهنه أن الإسراف في الماء ممنوع، الإسراف في الماء ممنوع، ولكن ظن أن الإسراف في الطاعة في الماء لفعل الطاعة مسموح به، لذلك ما كان إيش السؤال كان؟ أفي الوضوء إسراف؟ أنا متفق معك يا رسول الله، أنا عارف أن الإسراف حرام ممنوع، ولكن هل في الوضوء إسراف؟ أنا ما ظننت ذلك. فقال نعم، وإن كنت على نهر جار. هذا نقوله ليه؟ كي ما يتوهم متوهم، نعم، إنه الشرع فقط نهى عن إسراف الوضوء ولم ينهى عن إسراف استعمال الماء غير ذلك. لا يا أخي، إذا كان الشرع نهاك عن الإسراف في الماء من أجل طاعة، فهو أولى من باب أولى أن تكون منهيا عن الإسراف في استعمال الماء في الأشياء المباحة وغير ذلك. هذا فهم قاصر للنصوص. قال ومنه من الإسراف تسليث المسح بماء جديد. حتى تسليث المسح بماء جديد مكروه شرعا. ليه؟ لأن عند في الوضوء عندنا وظيفتان، وظيفة المسح ووظيفة الغسل. فالمسح وظيفة جعلت على التخفيف، جعلت ليه؟ على التخفيف، ومبنى التخفيف عدم التكرار. أما الغسل فجعل لا على التنظيف، والتنظيف يحتاج إلى تكرار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن مأمورون بمسح الرأس، فلو أننا كررنا المسح ماذا يحصل؟ ينقلب المسح إلى غسله، ينقلب المسح إلى غسل، فنكون قد فعلنا بخلاف ما أمرنا. القرآن يقول فامسحوا، نحن نقول إيش؟ واغسل. فلذلك تكرار المسح بماء جديد ممنوع ومكروه، وجعله الشيخ هنا من باب الإسراف. قال والتقتير بجعل الغسل مثل المسح فيه، يعني في الوضوء، التقطير في الوضوء، يعني أن يستعمل الإنسان مقدارا من الماء لا يكفي، لا يكفي الإتيان بسنن وآداب الوضوء، لأن فيه في التقطير تفويت السنة. وقال عليه الصلاة والسلام خير الأمور أوساطها. ويكره ضرب الوجه به، يكره ضرب الوجه به هنا، ضرب الوجه به بإيش؟ بالماء. يكره ضرب الوجه بالماء هنا. طبعا الكراهة هنا كراهة نزيهية وليست كراهة تحريمية. طبعا كما يكره ضرب الوجه بالماء، يكره ضرب سائر الأعضاء بالماء. ولكن الشيخ وغير العلماء يقتصروا على الوجه لما في الوجه من مزيد الشرف، وإلا يكره لما في الماء هكذا وأضربه على يدي أو على رجلي، هذا فيه كراهة. قال لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برزق عليه. ويكره التكلم بكلام الناس لأنه يشغلهم عن الأدعية، أن الكلام بكلام الناس يشغله عن الأدعية. ويكره الاستعانة بغيره. قلنا هناك الأدب ترك الاستعانة، قلنا المراد لك الاستعانة إيش المراد بها؟ الاستعانة في غسل الأعضاء. وقلنا الصحيح المعتمد أنه لا كراهة في الاستعانة بصب الماء أو بجلب الماء. هنا سيذكر الشيخ كلاما يوهن عكس ذلك. قال قول عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه أو لوضوئه، ماء لوضوئه بضم الواو. فبادرت أن أستقي له فقال ما هي يا عمر؟ فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد. إنعم. على كل هذا الحديث كما قلنا ضعيف، هذا حديث ضعيف، وفي الواقع لا يقارن الأحاديث الأخرى الدالة على جواز الاستعانة بالآخرين بمعنى الصب والاستقاء. أما الكراهة هي في غسل الأعضاء في غير عذر. قال من غير عذر لأن الضرورات تريح المحظورات، فكيف بما لا حظر فيه؟ وعن الإمام الوبري أنه لا بأس به. قال فإن الخادم كان يصب على النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تقرر أنه مكروه ثم بعد ذلك تؤكد فتقول كان الخادم يصب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا ينبغي. قال وتثليث المسح بماء جديد، ذكرها قبل قليل هنا في المثل في الشرح الشيخ مهيك، قبل قليل قرأناها في الشرح. قال منه تثليث المسح بماء جديد. ثم قال فصل في أوصاف الوضوء، وقد ذكرها بعد بيان سببه، يعني بعد بيان سبب الوضوء وشرطه وحكمه وركنه. فقال الوضوء على ثلاثة أقسام. هلا في الواقع، في الواقع أن العدد هنا في قوله على ثلاثة أقسام لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر. نعم الله. ان الشيخ قال ان الوضوء فرض واجب ومندوب، كذلك في عندنا وضوء مكروه كما مر معنا في اول البحث. قال ما قال كالوضوء على الوضوء نعم من غير تبدل المجلس فهو مكروه. أن أتوضأ أنا الآن ثم نفس المجلس، وقبل أن أحدث طاعة في الوضوء الأول توضأت مرة ثانية، ما حب الوضوء الثاني مكروه لأنه من باب الإسراء. وقد يكون الوضوء حراما كأن أتوضأ بماء مغصوب، بماء مسبل للشرب. فإذا هذه المقال الوضوء على ثلاث أقسام، هذا العدد لا يفيد الحصر. نعم. قال الأول منها أنه فرض كما قدمناهم بدليله، والمراد بالفرض هنا الثابت بالقطعي، يعني الثابت بالدليل القطعي، ويسمى فرضا علما وعملا. علما يعني يلزمنا اعتقاده فيكفر منكره، وعملا يعني يلزمنا العمل به ويأثم تاركه. هذا عن الفرض إيش؟ علما وعملا. إيه نعم. وكان قطعيا لثبوته بدليل قطعي، لأن الفرض القطعي هو الفرض الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ما شاء الله أحسنت. سبحان الله، يعني تكرار العبارات ترسخ في الذهن فيحفظها الطالب وإن لم يتعمد حفظها. هذا يسمى إيش الفرق؟ قالوا أما المحدود والمقدر، المحدود والمقدر فهو ما يفوت الجواز بفوته، يعني ما يفوت الصحة بفوته، ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس. هو عندنا الفرض نوعان، فرض اجتهادي وفرض قطعي. الفرض القطعي فرض علما وعملا، وفرض فرض عملا لا علما. الفرض العملي هو الفرض الاجتهادي، الفرض العملي هو الفرض الاجتهادي، وهو ما يفوت الصحة أو الجواز لفوته. مثل إيش؟ قال كربع الرأس. لا، مسح ربع الرأس أصل المسح فرض قطعي، لأنه ثبت لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فأصل المسح فرض قطعي لثبوته بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة اللي هو المسح. ولكن المقدار، مقدار المسح تمام، هو فرض اجتهادي، فرض اجتهادي. نعم، لذلك فرض عمل نسميه كذلك كربع الرأس. فلو أن إنسانا لم يمسح ربع رأسه، مسح أقل من الربع وتابع وضوءه وصلى، ما حكم صلاته؟ غير صحيحة، مسح أقل من الربع. ليه؟ لذلك قلنا الفرض الاجتهادي هو ما يفوت، ما يفوت الصحة بفواته. لما فات مسح بعض ربع الرأس فاتت صحة الصلاة. تمام؟ الله. ونزلت آيته بالمدينة، آية الوضوء، وقد فرض بمكة، فرض الوضوء بمكة على المحدث إذا أراد القيام بالصلاة، يعني إذا أراد الشروع بالصلاة فرض له، فرض عليه أن يتوضأ إذا أراد القيامة أي الشروع للصلاة، كما أمر الله تعالى. يعني يا أيها، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم فعل الصلاة ففعلوا وتوضأوا. ولو كانت الصلاة نفلا كان الوضوء فرضا، لأن الله لا يقبل صلاة من غير طهور كما تقدم. جاء في الحديث الذي أخرجه كذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة إن الله لا يقبل صلاة، إن الله لا يقبل أحدكم إذا أحدث حتى صلاة حتى يتوضأ. قال وهو بفتح الطاء، وقال بعضهم الأجود ضمه، إن الله لا يقبل الله صلاة من غير طهور، فتح الطاء. وقال بعضهم الأجود ضمه، طهور بالضم. وكذا لصلاة الجنازة، يعني وكذا هو فرض لأداء صلاة الجنازة لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة، ومثلها سجدة التلاوة. وكذا الوضوء فرض لمس القرآن، يعني مس القرآن من غير حائل، ولو آية مكتوبة على درهم أو حائط. فإذا كانت الآية مكتوبة على الحائط الذي يحرم مسه هو مس الآية لا مس الحائط. إذا لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. وسواء الكتابة والبياض، هذا الكتاب الآن القرآن القرآني، هذا الكتاب وهذا البياض الهامش، بل أمر أبعد من ذلك. لو أنك أتيت بورقة أجنبية وألصقتها الفاقا كاملا بالقرآن، أخذت هذه الورقة الأجنبية سابقا الملتصقة بالقرآن حاليا أخذت حكم القرآن، لا يجوز لك أن تمسها بدون طهارة. لذلك قال يجوز أن تمس القرآن بالجلد الذي يحمله، بالجلد غير مشرد به، غير مخيط به، فإذا خيط به أعطي حكم القرآن. وقال بعض مشايخنا إنما يكره للمحدث مس الموضع المكتوب دون الحراشي، هذا قول ضعيف، لأنه لم يمس القرآن حقيقة، والصحيح أن مسها كمس المكتوب ولو بالفارسي، ولو كتب القرآن بغير العربية يحرم مسه اتفاقا على الصحيح، فالمراد الفارسية هنا غير العربية، فلو كتب القرآن بغير العربية حرم مسه بدون طهارة. والقسم الثاني وضوء واجب، وهو الوضوء للطواف بالكعبة، لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف حول الكعبة مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، هذا حديث رواه الترمذي بهذا اللفظ. ولما لم يكن الطواف حول الكعبة صلاة أو صلاة، ولما لم يكن الطواف حول الكعبة صلاة حقيقة، لم تتوقف صحته، صحة الطواف على الطهارة. ولما لم يكن الطواف صلاة حقيقة، لم تتوقف صحة الطواف على الطهارة. تمام؟ هذا أمر. فيجب هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أن الحديث آحاد وهو ظني، والفرض لا يثبت بدليل ظني، الفرض لا يثبت، فلم نقل بأن الوضوء فرض للطواف لأن الحديث ظني والفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي. لذا قال فيجب بتركه، بترك الوضوء للطواف، والإنسان طاف بدون وضوء، يجب بتركه دم في الواجب، طواف واجب مثل طواف الوداع، إنسان طاف طواف الوداع بدون وضوء يجب دم أن يذبح شاة، وبدلة في الفرض للجنابة، طواف الزيارة مثلا، طواف الإفاضة، إنسان طافه وهو جنوب يجب عليه بدنة، جنحة بدنة، وصدقة في النفل بترك الوضوء، طواف النفل بدون وضوء يلزمه صدقة، كما ذكر في محله، يعني في أحكام الحج ذكر هذا الكلام مفصلا وبأدلته. قال والقسم الثالث مندوب، وضوء مندوب في أحوال كثيرة كمس الكتب الشرعية. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.